بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب الأخير عن استصحاب الكتابي، أن نقول للكتابي أنت قلت نستصحب نبوة موسى أو عيسى عليهما السلام، نحن نقول لك بأن نبينا صلى الله عليه وآله أخبرك بأن موسى قد بشر بشر بنا بمجيئه صلى الله عليه وآله، وما دام الأمر كذلك فنحن نقول للكتاب نحن نؤمن بموسى إن بالشرطية هذه بشر بمجيئه صلى الله عليه وسلم، يعني إيماننا بموسى راح يكون على نحو القضية الشرطية، إن بشر نؤمن إن لم يبشر فلا نؤمن. فإذا على هذا الأساس إذا كان إيماننا على نحو القضية الشرطية فالاستصحاب حينئذ لا ينفع الكتاب ولا يضرنا. ليش؟ لأن أقصى ما راح يثبت لنا هذا الاستصحاب أنه هناك موسى، لكن هناك نبي هو موسى، لكن على أي تقدير هذا نبي؟ إن بشر إذا كان نبي إن بشر فحينئذ استصحاب هذه النبوة ما راح ينفع الكتاب، لأن ما راح يثبت الآن هو موسى نبي، ما راح يثبت الآن نبي، أقصى ما راح يثبت ماذا؟ هو نبي إن بشر، أما الآن نبي ولا الآن هو نبي أم لا؟ لا ما راح يثبت أنه نبي، ليش؟ بل بالعكس يثبت أنه غير نبي، لأنه إذا بشر فقد جاء المبشر به، فقد جاء. فإذا هو الآن ليس بنبي، وإلا نبشر فأصلا هو ليس بنبي. خلاصة الجواب الخامس، أكرره من الأول، خلاصة جوابنا الخامس أن نقول للكتاب نحن نعتقد بموسى بنبوته إن بشر، واستصحاب هذه النبوة المعلقة لا ينفعك ولا يضرنا. لماذا؟ لأن أقصى ما راح يثبت بهذا الاستصحاب أنه هناك نبوة لموسى، لكن على تقدير أنه قد بشر، فما راح يثبت أنه الآن موسى نبي، بل بالعكس يثبت الآن ليس به، لأن المفروض المبشر به قد حصل. ولعل الإمام الرضا سلام الله عليه حينما سأله الجعفليق، الجعفليق سأل الإمام الرضا قال ما رأيك في موسى أو عيسى، ما رأيك؟ قال على أنه أنا معتقد بنبوة موسى وبكتابه وبأحكامه بدينه. وكافر أنا معتقد هالشيء، أنا معتقد بموسى وبأن وبكتابه وبأنه بشر بمجيئه صلى الله عليه وسلم. وكافر بكل موسى، هذا التعبير والله أريد أن تتوبه مهم، وكافر بكل موسى لم يبشر بمجيئه صلى الله عليه وسلم. أقول لعل جواب الإمام سلام الله عليه يراد منه، يراد منه نفس ما ذكرناه في هذا الجواب الثاني، يعني كأن الإمام الرضا سلام الله عليه يريد يقول للجاثري أنا مؤمن بموسى عند الشر بمجيء جدي صلى الله عليه وآله، والتسليم بالنبوة المشروطة لا يضرنا، وكافر إذا لم يبشر، كافر به إذا لم يبشر. فلعل جواب الإمام يرجع، أو العفو، هذا التعبير غير صحيح، لعل ما ذكرناه يرجع إلى ما ذكره الإمام سلام الله عليه، ومقصود الذي ذكرناه ومقصود الإمام، مقصود الإمام هو الذي ذكرناه، يطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره الخامس أن يقال إنا معاشر المسلمين لما علمنا أن النبي السالف يعني موسى أو عيسى أخبر بمجيء نبينا صلى الله عليه وآله وأن ذلك كان واجبا عليه، نعتقد أن هذا كان من الواجبات على موسى أو عيسى يبشر بنا، بل هذه نقطة مهمة جدا، من الواجبات على عيسى أن يبشر به صلى الله عليه وآله، ووجوب الإقرار به والإيمان به متوقف على تبليغ ذلك إلى رعيته، يعني وجوب إقرار بموسى أو عيسى متوقف عليهم على أن يخبر ويبلغ البشارة المذكورة، هاي وجوب الإقرار، عطف عليه من يصير ترتيب العبارة شلون يصير ترتيب، عطف عليه من يصير يصير عطف على النبي، إنا معاشر المسلمين لما علمنا أن النبي السلام أخبر بمجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما علمنا أن ذلك كان واجبا عليه، ولما علمنا أن وجوب الإقرار به والإيمان به متوقف على تبليغ ذلك إلى رعيته، لما علمنا بهذا وبهذا وبذاك شيء فتر صح، أن نقول إن المسلم نبوة، احنا نسلم بها المقدار، إن المسلم نبوة النبي السالف، لكن على تقدير تبليغ نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فالذي نؤمن به هو النبوة موسى، لكن النبوة التقديرية، والنبوة التقديرية المعلقة الشرطية يا أخي لا تضرنا ولا تنفعهم في بقاء شريعتهم، بل بالعكس لعله ماذا كنت النبوة السابقة، لأن المبشر به قد حصل، ولعل هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه، هذا الجواب نفسه يرجع إلى ما ذكر الإمام، ولقد أجاب الشيخ رضوان الله عليه في التعبير حيث قال لعل هذا يرجع الى ما ذكره الامام الرضا زين ولم يحدث، لكن هنا هذا ابن الكاتب لابد او من المطبع صاير اشتباه، مكتوب ابي هو منافذ لكل شيء يصير ابوه مو ابي، لان بدل يصير من يمن الامام زين صلوات الله عليه في جواب الجعفري حيث قال له عليه السلام، أي قال الجعفري للإمام عليه السلام ما تقول في نبوة عيسى وكتابه هل تنكر منهما شيئا؟ قال عليه السلام أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه، عيسى واحد وكتابه اثنين، هاي إلي شغل ترغني بهن أنا أحسب واحد اثنين، وما بشر به أمته، بشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هاي ثلاثة، وأقرت به الحواريون، يعني مقر بما أقرت به العقل وما بشر انا مقر بالبوه وما بشر به امته وبلي وانا مقر بما اقر به الحواريون اقرت الحواريون بانه لابد ياتي نبي جديد وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وتاه ولم بشره أمته. أقول يا أخوان هنا أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشره ذني كم واحد صار ثلاثة أربعة كما أدري ذني الإمام الرضا سلام الله عليه يريد يقول انا مؤمن بهذا واحد وبهذا اثنين يعني ثلاث انواع من الايمان اكو يولا الامام يريد يقول انا مؤمن بالمسموع المقيد بما هو مقيد هتشي يعني بعبارة اخرى انا مؤمن بموسى على تقدير ان بشر على تقدير ايه هتشي ايمانات متعددة يعني اكو انتفالية استقلالية يولا ايمان واحد ماذا مقيد مجموع احنا الذي انفعنا ياه يا اخوان الايمان المجموع المقيد هتشي وتوجد قرينة على ان هذا هو المقصود شنو هو القرينة بعدين شنو قال وكافر بكل موسى او عيسى لم يقر لو كان هناك الايمانات الذي بيّن ان الامام سلام الله عليه كانت ايمانات مستقلة ما كان هذا بعد ما على معنى يقول وكافر بكل حيث لم يبشر بمجيئه صلى الله عليه وآله فكأنما هناك في الجملة الأولى يوجد تعليق يعني كأنما الإمام يريد يقول أنا مؤمن بعيسى إن بشر هاي الجملة الثانية أجبت بيان علما لمفهوم ذلك التعليق شي يريد يقول وكافر هاي المطالب التسولة لأن الشيخ راح يبينها عقب عنها يحتاج إلى بيان جديد فكأنما يريد يقول وكافر بكل عيسى لم يبشر على اي حال ثم قال الجاثليق اليس تقطع الاحكام بشاهدي عدل انتو الاحكام مثبتوها تقطع يعني شنو اثبات هنا القطع بمعنى ماذا تقطع الحكم يعني تثبت الحكم تقطع الحكم بشاهد قال عليه السلام بلى قال الجاثليق فاقم شاهدين عدلين من غير اهل ملتك على نبوة محمد صلى الله عليه وآله ممن لا ينكر النصرانية ها مو مرة عدل ممن لا ينكره النصرانية يعني مو من جماعته وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا وإنت هم ما سلنا سلنا عليهم يعني من غير أهل ملتنا على نبوة عيسى يعني هتش المسيح قال عليه السلام الآن جئت بالنصف يا نصراني ثم ذكر عليه السلام قال له التفريد من غير المسلمين أجيب لك شهود على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله بلي تريد أخبره بما أخبر به يوحنا حواريون يعني كان الحواريون أيضا بشروا وشهدوا بمجيء النبي صلى الله عليه وآله ثم ذكر عليه السلام في مقام بيان البينة من غير المسلمين إخبار خواص عيسى بنبوة صلى الله عليه وآله على أي حال ولا يخفى الشيخ الأنصاري يجري يبين يقول على أن هذا النقب الذي أنا بينته بعد الآن يريد يبين الشيخ أن مقصود الإمام لما قال أنا مؤمن بعيسى وبكتابه وبما بشره المقصود ترى المجموع المؤمن بالمجموع مقيد وإلا إذا مو هذا المقصود هذا ليس في صالح ليس في صالح الإمام لأنه يقدر النصراني يقول للإمام سلام الله عليه يقول تعال أنت آمنت بعيسى واحد وآمنت بكتابه اثنين وآمنت بما بشر به أمة ثلاثة إيمانك الأول ما هو بنبوة عيسى إذا استصحاب نبوة عيسى يجري بعد اعترفت بنبوة عيسى يجري الاستصحاب فلازم الإمام سلام الله عليه اعترافه يصير بشكل يمنع ويقف أمام من جريان الاستصحاب لأجل أصحاب ما يغر فلابد مقصود الإيمان بالمسموع المقيد ولذلك يقول الشيخ الأنصاري ولا يخفى أن الإقرار بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته لا يكون رد على الجاثليق حاكما لكلام الجاثليق إلا إذا أريد المجموع من حيث المجموع. شلون مجموع هذا بجعلي بهذا الشكل مجموع هذا الإقرار بعيسى مرتبطا بتقدير بشارته المذكورة، يعني يكون المقصود التقييد، يعني أؤمن بعيسى لو بشر ويشهد له، يعني بأن مقصود الإيمان الإيمان بالمجموع المقيد. قلنا الجملة الثانية ويشهد له قوله عليه السلام بعد ذلك، الجملة الثانية وكافر بكله بعد ذلك نقطة شارحة مقول القول شن هو يشهد له قوله ماذا كافر بنبوة كل عيسى لم يقر ولم يبشر فإن هذا الكلام الثاني وكافر بكل عيسى لم يبشر في قوتي ماذا في قوتي مفهوم للتعليق اللي موجود في الجملة الأولى في قوة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق. نقطة وأما التزامه قد واحد منكم يقول شيخنا لا ليس مقصود الإمام الإيمان بالمجموع المركب وإنما مقصود الإمام الإيمان بيا مجموع العفو مقصود الإمام الإيمان بما بكل واحد واحد ولي شاهد على ذلك أن هذا هو مقصود الإمام. شنو هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك أن الإمام أنه لو كان مقصود الإمام أنا مؤمن بكل واحد واحد فحينئذ ماذا يلزم؟ قلنا ماذا يلزم؟ استصحاب نبوة عيسى يجري وما يجري؟ قلنا يجري. فالإمام راح يصير مدعي ومنكر حينئذ. من خالف قوله الأصل استصحاب يصير مدعي ومنكر. مدعي يصير بعد من خالفه يصير حينئذ. فالإمام يصير مدعي ولذلك التزم الإمام بمن بالبينة. قال أحسنت أنا أجيب البينة أحسنت الآن أتيت بالنص. فالتزام الإمام بالبينة شاهد على أنه مدعي. والإمام يصير مدعي متى؟ إذا استصحاب النبوة يجري نبوة عيسى واستصحاب النبوة يجري إذا كان المقصود الإيمان بكل واحد مستقلا. أكرر طاقة هذا لنا شاهد على أن المقصود من الإيمان إيمان بكل واحد مستقلا. شنو هو الشاهد؟ أن الإمام التزم قال الآن أتي في النقطة بلي أنا أتي بالبينة. التزام الإمام بالبينة يدل على أنه مدعي لأن البينة وظيفة المدعي. والإمام يصير مدعي متى؟ إذا استصحاب نبوة عيسى كان يجري لأن المدعي من خالف قوله أصل استصحاب. والاستصحاب يجري إذا فرض على أنه كان المقصود الإيمان بكل واحد مستقلا. هذا خوش إشكال لطيف هذا خوش اعتراف. الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول الإمام سلام الله عليه إنما التزم بالبينة لا من باب أنه مدعي بل من باب أن الإمام التزم من الأول أن يوضح الحق مهما أمكن بصورة جلية واضحة لا يشوبها خطأ من الأول. والإمام ملتزم بهذا الشيء وإيضاح الحق بصورة جلية بما يكون بإقامة البينة. فالتزام الإمام بالبينة من هذا الباب لا من باب أنه مدعي. وإلا إذا كان التزام الإمام بالبينة من باب أنه مدعي فالبينة في حسب الرواية على من صارت على الامام وعلى الـ وعلى الـ وعلى الـ وعلى منهم جاء تليق على اثنيناتهم، لان الامام قال الان اتيت بالنص، يعني كلانا لا بد وان ياتي بالبينه. فاذا كان الاتيان بالبينه يدل على ان صاحب البينه هو المدعي، لازمه اثنيناتهم راح يصير مدعي، وهذا باطل جزمه. فاذا التزام الامام بالبينه لا من باب انه مدعي، بل من باب انه يريد ان يجلد الحق مهما كان. خطت العبارة، بس التفت الى العبارة كيف تبين والمطلب كيف يبين. لذلك يقول واما التزامه عليه السلام بالبينه على دعواه فلا يدل على جريان استصحاب حتى يصير هو مدعي، لا لا لا لا لا، فلا يدل على تسليمه الاستصحاب ان الامام سلام الله عليه هو مدعي. فاذا مدعي لابد سلم جريان الاستصحاب، اذا سلم جريان الاستصحاب لابد الامام يريد يقول انا مؤمن بكل واحد مستقلا، فلا يدل على تسليمه الاستصحاب وفيرورة الامام مثبتا. مثبتا يعني شنو مثبتا؟ مدعيا بمجرد ذلك، يعني بمجرد جريان الاستصحاب تسليمه، بمجرد ذلك يعني مجرد تسليم الاستصحاب، لا لا، بل لانه عليه السلام من اول المناظره ملتزم بالاثبات، يعني باقامه البينه لاجل ان يتجنب الحق مهما امكن بصوره واضحه جليله. والا شنو هو الا؟ يعني اذا اردنا ان نقول ان التزام الامام بالبينه يدل على انه مدعي، فيلزم ان اثنيناتهم راح يصير مدعي، الامام والجافري، لان الامام قال الان اتيت بالنص، فجعل الاتيان بالبينه منه ومن الجافري مصحفا، فيلزم اثنيناتهم مدعي. والا فالظاهر الذي استفدناه الظاهر منين؟ من قول الامام الان جئت بالنص حيث جعل الاتيان بكل منهما بالبين نصفة، كون كل منهما اكتبت لي العبارة صارت انا يا اخي في العبارة هل اوضح لك اياها اثنين. والا فالظاهر الذي مستفاد منين؟ ما بين الشيخ من المستفاد، مع انه كان هذا لطيف يبينه، مستفاد من قوله الان اتيت بالنص اي جئت بالنص. والا فالظاهر كون كل منهما مدعيا ويقوي هذا الظهور المستفاد من الان اتيت بالنص، يقويه ماذا؟ يقويه ويدعمه قول الجاثلين خلنا مثل ذلك، نحن خلنا بينة مثل ذلك، فخلنا انه الان تسألنا ما تقول بينة، يعني معناه انه احنا ما تقول تسمين بالبينة، فاذا احنا من تسمين بالبينة ولازم ان تسألنا بالبينة يعني راح نصير مدعي. فاذا طالب ان نأخذ بالظهور بظاهر النصفة وبظاهر ماذا خلنا، لازم اثنيناتهم راح يصير مدعي، وهذا باطل. فاذا لابد مقصود الامام ماذا من التزام بالبينه؟ اقامه الحق مهما امكن وايضاحه. الا ان نقول بان الجاثليق لما قال خلنا مثل ذلك مو المقصود خلنا يعني البينه المصطلح الشرعي، حتى يصير مقتضى الظهور ان الجاثليق ايضا شنو؟ ايضا مدعي. لا، مقصود من سلمى مو مقصود البينة المصطلح، المقصود يعني سلمى اي اسألنا، لكن مو المقصود البينة شنو، هاي غير حشي هذا سلمى، لكن مو المقصود البينة يعني شنو. يريد يعني الجاثليق يقول له، يريد يقول له انت ما دمت تعترف بي من بنبوة عيسى فنفس هذا انت نفس اعترافك انت ايها الامام الروى هو بين لي انا الجاثلي، فلما الجاثلي يقول سلني مقصودا من سلني يعني شنو سلني، يعني يريد يقول له انت ماذا سلني البينة، يعني بلي اطلب من عبد البينة التي هي انت واصحابك المسلمون حيث تعترفون، فمو مقصود الذات اللي يغسلني يعني يغسلني البين المصطلحة، لا يريد يقول له أنه بما أنك تعترف ببيت بنبوة عيسى فالاستصحاء يجري واعترافك يؤيد ويقوي جريان الاستصحاء لأنك تعترف بنبوة عيسى أنت وأصحابك. فسلني يعني المقصود الدال سلني مثل ذلك يعني بدل بالله هاي العبارة يعني وأنت تعترف الدال سلني وأنت تعترف الشيء. فإذا كان وأنت تعترف إذا على هذا الأساس بعد ما يريد يقول الجاتريت يعني سلني البينة المصطلحة حتى يكون مقتضى الظهور أنه مدعي أيضا، لا وإنما الجاتريت بقوله سلني يريد يقول له وأنت تعترف، فهذا يصير بعد حينئذ ماذا؟ مقوي ومؤيد لإجراء الاستصحاب لإصحاح في صالح الجاثريق ورد على الإمام سلام الله عليه. أفهم مولانا أفهم، ولعله الشيخ رضوان الله عليه ماذا بقوله فهم أو فدامه بسأل بعض هذا الاحتمال ضعيف ترى هذا الاحتمال أنه سلمي يعني مقصود أنت تعترف، هذا كلش بعيد هذا على أي حال. لذلك يقول إلا أن يريد الجاثريق ببينته، هاي إلا استدراك منين؟ هاي استدراك من العبارات الصعبة، إلا هاي استدراك منين؟ ها المؤيد بقول الجاثريق، نحن رد هذا التأييد رد للمؤيد، يريد يقول لا هذا قول الجاثريق سلنا ليس بمؤيد. ليش؟ لأن الجاثريق يريد ببينته، ببينته ها علمك برجع للجاثلية. إلا أن يريد الجاثلية ببينته نفس الإمام، نفس الإمام وغيره أو غيره من المسلمين المعترفين بنبوة عيسى عليه السلام، إذ لا بينة له ممن لا ينكره المسلمون سوى ذلك. يعني الجاثلية مناقصة حتى بينة من غير المسلمين يشهدون بنبوة، عفوا من غير النصارى يشهدون بنبوة عيسى، غير الإمام والغير المسلمين منعكم زين. فإذن على هذا الأساس مو مقصود جاء فريق من السلنا يعني بين المصطلحات، وإنما المقصود يعني أنت تعترف، فهذا يصير مؤيد لجراء استصحاب نبوة عيسى. إيش المقصود؟ فممكن إشارة لعله إلى بعض هذا الاهتمام. الامر العاشر بحمد الله عز وجل انتهينا من هذا الاستصحاب، ما كان داعي هلك التطويل الى اخره. الامر العاشر يا اخي من الامور المهمة هذا، لكن امور مهمة يوم مو المقصود يعني الصعب. الامر العاشر هذا مضمون هذا هذه لك والمضمون بعدين عنوان. لو قال المولى اكرم كل عادل والعدول اشقد عددهم كان؟ اكرم كل عالم عادل عددهم اشقد ثانية؟ وانا اكرم في يوم من الايام زيد صار فاسقا، احد العلماء كان صار فاسق من تجيره أكير ما بعد يوم ما كرنا، أكير ما بعد يولا لا بعد ما كرنا صار فاسق، وقال لي أكرم من علماء العدول بعد الآن ما أكير ما أقطع ماذا بإكرامي له من الآن حين ما صار فاسق. هو هم قطية شاف أنه انقطع الإكرام عنه صار طوش آدمي رجع علما إلى العجاب. السؤال الذي نطرحه لمن يرجع الى العدالة انطبق عليه حكم العام، حكم العام شنو هو اكرم ينطبق عليه؟ لا حكم حكم الخاص، حكم الخاص شنو هو؟ ان الفساق لا يكرمون فقط العدول يكرمون. فالآن نتمسك بعموم العام. هيجي بعموم العام نقول المولى قال اكرم كل عائم عادل وهذا ما عادل، فمقتضى العموم انه يجب اكرامه. هكذا يولا مستحب حكم الخاص، الخاص حكمه ماذا؟ الخاص حكمه عدم الاكرام، فنقول هذا امس لم يجز اكرامه لانه كان فاسق. في هذا اليوم نشك هل الحرمة باقية ام لا، فنستصحب بقاء الحرمة استصحاب حكم مخصص. طبيعي سعان المثال اللي ذكرته اكرم كل عالم عادل، اذا تريد توضح اكثر المثال خلي لك عام وخلي لك مخصص شوي اوضح. اكرم كل عالم هنا، لا تكرم الفاسق خليهم حتى اوضح حتى يصير خاصه. كان مثال الاول صحيح لكن اتيت في المخصص المتصل الان، هذا اذا صار منتقل لكم شويون اوضح المطلب يصير. فالمولى قال اكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفاسق العالم الفاسق. فالان لما صار فاسق وبدأ اشكال لا ينقطع عليه، لكن اذا رجع على العدالة نتمسك بالاول بالعام بعموم العام او لا نستخدم حكم الخاص. حكم الخاص عدم وجوب الاكرام، عدم حرمة الاكرام، نستخدم ماذا؟ الحرمة. نقول امس كان حرمة اليوم امس ايضا حرمة. هذا مضمون الامر العاشر يا اخي، وعنوانه اذا تريد تعنونه في الكتب الاصولية هيكسي دوران الامر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكم مخصص. هذا عنوانه هيكسي دوران الامر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكم. واذا واحد سألك قال لك مولانا شنو هذا العنوان معناه مضمونه شنو التأثير هذا، تقول له اذا كان لنا عام تحكي لي اياه بعد ثالثة تسوي لي اياه قصر وله افراد بعدد 100 مثلا وخرج وله مخصص هذا العام، العام اكرم كل عالم والمخصص لا تكون فاسق، وخرج فرد في يوم من الايام صار فاسقا زيد صار فاسق، حينئذ يحرم اكرامه بلا اشكال. في اليوم الثاني اذا صار عادلا هل نتمسك بعموم العام او نستصحب حكم الخاص وهو الحرمة؟ هذا عنوان يا اخي بحث. الشيخ رضوان الله عليه اولا يبين مقدمة صغيرة لا بأس بها لكن مو مهمة هم كثيرة، ترد مقدمة غير مرتبطة تمام الارتباط، لها ارتباط لكن مو تمام الارتباط بموضوعنا، يبينها لا بأس. بعد ما يبينها يدخل في مطلبنا، والمطلب جدا بسيط وما في شيء. المقدمة اللي يبينها هاي باختصار ابينها انا اللي ما لها ربط قلت بموضوع ارتباط ثاني. يقول اذا المولى طرح عام ثم طرح خاص فتارة يفرض ان المولى يبين الحكم في الزمان الثاني. زمان الثاني يعني زمان الثاني احنا مقصود زمان الشكل، نفس الدليل يكون متكفل مثل متكفل لبيان الحكم في الزمان الثاني. مثل ما مثل اذا المولى هكذا قال اكرم العلماء في كل زمان، في كل زمان في كل زمان أكرم. ففي مثل هذه الحالة الاستصحاب حينئذ هل يجري في زمان الشك أو لا يجري؟ قال لا لا يجري. ليش؟ لأنه مثل العموم نتمسك بيما بالعموم مع وجود دليل اجتهادي نتمسك بيما بالعموم، لأن المولى هو قال أكرم العلماء في كل زمان. فإذا في زمان من الأزمنة شكينا أن هذا يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، إيش ليش شكينا؟ ليش شكينا؟ لأنه في يوم من الأيام رأيناه لا يدرس أو لم يصلي صلاة الليل مثلا، فنتمسك به أكرم كل عام. قول المولى قال أكرمه في كل زمان، يعني سواء ماذا ترك صلاة الليل أم لا، حتى في اليوم الذي يسويه أمور عم يتمسك به بعد الصبح ما على داعي. فهنا لا مجال إصحاب نفسك بعموم مع وجود الاجتهاد لا تصل النوبة إلى الدليل فقط. هاي صورة أولى. صورة ثانية أن يبين المولى الحكم في الزمان الثاني، يبين عدم الحكم في الزمان الثاني. الصورة الأولى أن يبين ثبوته في الزمان الأول، الصورة الثانية أن يبين عدمه في الزمان الثاني. مثل ما كما لو فرض أنه المولى هكذا قال أكرم العلماء إلى أن يفسقوا، ففي زمان الفسق بين المولى عدم الحكم وأنه لا يكرم. هنا يجب الاستصحاب أم لا؟ كلا، أيضا لا مجال لجريان الاستصحاب عن الدليل. بين الحكم، بين انه لا يطلق في الزمان الثاني مع وجود الاجتهاد لا تصل النوبة الى الدليل فقاعد الى الدليل. الصورة الثالثة الاخيرة ان يكون الدليل مجملا من حيث حالته للزمان الثاني المشكول لزمان الشيء، كما اذا قال صم الى الليل او الى الغروب الى الليل، وشككنا أن الليل يتحقق باستثار القرص أو أنه يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. فترة الشك يا أخي ما هي فترة الشك؟ ما بين استثار القرص وذهاب الحمرة الذي هي مدة شديد يقولون 12 دقيقة موجة. في هذا المدرة سوف نشوف أنه هل يجب الصوم ام لا، فهذا زمان الشك. والدليل لم يتكفل حكم زمان الشك، لم يبينه، قال صم الى الليل. فالى الليل هاي الغاية مجملة، فتصير زمان الشك حكمه حينئذ مجمل. او يفترض أن المولى كانت دلالة دليله قاصرة، دلالة الدليل كانت قاصرة، لا أن الغاية مجملة، لا دلالة الدليل كانت قاصرة. مثل ما قال إذا تغير الماء نجس، إذا تغير الكر نجس، وكان عندنا كر تغير من قبل نفسه تغير العصر فهو نجس، ثم زال تغيره من قبل نفسه. في هذا الزمان زمان زوال التغير من قبل نفسه وزمان الشك، والدليل قاصر عن بيان حكم زمان الشك، لأن قال إذا تغير سنزل، فإذا زال من قبل نفسه تغير شلون سابق قصور موجود. على اي حال في هذه الحالة الثالثة الصورة الثالثة ما هو نظركم الشريف؟ يجري الاستصحاب او لا يجري؟ نعم هنا مجال الاستصحاب، لان هنا لا يمكن التمسك بالعموم، دليل ما موجود اجتهادي، هذا المفروض الدليل مجمل او قاصر الدلالة، فنتمسك بالاستصحاب. اذا المقدمة الصغيرة اللي بيّنها الشيخ ماذا؟ يعني شلون نتمسك بالاستصحاب؟ نقول حينما كان متغير كان نجس، لما زال تغير من قبل نفسه نشوف في بقاء النجاسة، نتمسك بالاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسة. قبل سقوط القرص كان يجب الصوم، الآن نشوف هل يجب الصوم؟ نستصحب بقاء وجوب الصوم. أيضا المقدمة اللي بيّنها الشيخ مقدمة صغيرة لا بأس، وهي أنه هناك صور ثلاث، فتارة في الزمان الثاني الدليل يكون مبين لثبوت الحكم في الزمان الثاني، وأخرى يكون مبين لعدمه في الزمان الثاني، وثالثة يكون قاصر أو مجمل. في الصورة الأولى أو الثانية الاستصحاب لا يجري لأنه يوجد دليل. في الصورة الثانية يجب الاستصحاب. هذه المقدمة. بعد ما بين الشيخ المقدمة جاء. إذا اتضحت لك هذه المقدمة فأبين المطلب الذي أريد أقوله. بس الشيخ من هذه المقدمة شنو غرضه؟ غرض هذا أنه يريد بين متى ما يوجد دليل اجتهادي لا تقل. إذا أبو عموم يبين حكم الزمان الثاني بعد استصحاب لا يصل. استصحاب يمكن تمسك به. هل أغرض عموم ما موجود. هذا لا بأس بإحفظه لأن نستفيد من عدم هذا في المطلب الذي يريد بينه. ثم يدخل فيعرض مضمون الأمر العاشر. مطلبنا يعني بالشكل الذي أنا بينته. وهو أنه لو كان عندنا عموم أكرم كل عالم خرج منه فرد في زمان وقال المولى لا تكن فاسق وخرج شيخ في زمان فسقه صار فاسق ثم رجع إلى العدالة فعل نتمسك بعموم العام أو نستصحب حكم خاص بيّن المطلب حينئذ الشيخ فشنو رأيه الشيخ يلا رأيه في هذا المطلب شنو عند دوران الأمر بينه هذا هنا يبين الشيخ رأيه بالمفاسد في باب خيار الغرب في باب الخيارات كما كان يبين هذا الموضوع في هذا الشكل المفصل تقريبا يبين بس يبين رأي المقدمة بعد ما يبين شنو رأي الذي يبينه يقول رأي التفصيل شنو رأيها بسيط ما في شيء يقول مختصر مفيد هكذا أقوله يقول تارة يفرض أن العام له عموم أفرادي وعموم أزماني يعني المولى هكذا يقول أكرم كل عالم هذا شو نسميه العموم أفرادي يعني كل فرد من أفراد العالم هذا عموم أفرادي أكرم كل عالم في كل زمان في كل يوم لما قال في كل يوم العموم الثاني شو نسميه هذا العموم أزماني أو زماني فهذا العام يحوي عمومين عموم أفرادي وعموم أزمان بلحاظ الأفراد له عموم بلحاظ الأزمان له عموم مرة أخرى ومرة لا المولى حينما يطرح العام للعام يكون عموم أفرادي فقط كما إذا هكذا المولى أكرم كل عالم دائما ودائما يا أخي لا تفسرها بكل يوم مخاف من عصر واحد يفسر دائما بكل يوم يوم لا بلحاظ الأسباب كان الحكم حكم واحد مستمر لمجموع ففي الصورة الأولى في الصورة الأولى الذي يكون العام له عموم أزماني وأفرادي إذا خرج زيد في يوم الجمعة مثلا فلا يبقى خرج إلى المصفات في يوم ما بعد الجمعة يا يوم يأتي بعد الجمعة يوم السبت إذا صار عادل هل يجب إكرامه أم لا نعم يجب إكرامه نتمسك بعموم العام يعني بأكرم كل عالم لماذا لأنه أكرم كل عالم في كل يوم كم حكم له كم حكم له ينحل إلى كم حكم عدد العلماء اشجد هم اشجد قلنا مئة مو عدد الايام اشجد يا اخي عدد الايام اشجد عدد الايام ما نقدر نطلع عشان اشجد ما شاء الله الايام شن اشجد لا اشجد دفترض رجاء عن ماذا عدد الايام شو مرد مقدار افترض عشرة ايام افترض وين كان هي بالملايين الايام لكن للتسجيل صار ما اقدر اضرب لك ماذا مئة في مليون ما ادري قال حافظ عدد الايام افترضها عشرة فراح يصير هذا الحكم العام العموم مشتمل على كم حكم مئة عالم في عشرة ايام ايش قد يصير مئة في عشرة يصير ايش قد الف فهذا العام يشتمل على الف حكم اطلع لك واحد واحد من الالف مو كثير اطلع لا قسم من حجم هيك الحكم الاول اكرم زيدا في اليوم الاول الحكم الثاني أكرم زيدا همزه في اليوم الثاني، اكرم زيدا في اليوم الثالث، اكرم زيدا في اليوم الرابع، اكرم خلصت الله دني 13 خلصت، بعدين تعال اكرم عمرا في اليوم الاول، اكرم عمرا في اليوم الثاني، وهكذا من حسب انهي. فكل واحد الى حسبت هم 10 هم 100 وكل واحد الى 10 احكام راح يصير الف حكم جينا اذا. فاذا صار لكل واحد الف، فاذا صار المجموع الف حكم، فحينئذ نقول احد الاحكام خصص وسقط بسبب التخصيص، وهو ياهو اكرم زيدا في يوم الجمعة، المفروض في يوم الجمعة صار فاسق، هذا سقط. يبقى حينئذ اكرمه في يوم السبت على حاله، لا نعلم بسقوطه، شك في التخصيص يصير، فنتمسك بعموم العام. فالخلاصة في الصورة الاولى بما انه يوجد عموم بلحاظ الازمة، فنقول خرج في يومه، في اليوم الثاني نشك في خروجه، يعني نشك في التخصيص، التخصيص وخروجه في اليوم الثاني، فنتمسك بالعموم لان العموم يتمسك به عند شكة التخصيص. واما في الصورة الثانية فلا نتمسك بعموم العام، بل نتمسك باستصحاب حكم الخاص. لماذا نتمسك باستصحاب حكم الخاص؟ لانه عموم يا اخي ما موجود بلحاظ الايام، حتى نتمسك بلحاظ الازمان والايام لم يوجد عموم بلحاظ الايام. الحكم مش قد كان متعدد او واحد، كان الحكم واحد. ليس لكل عالم بلحاظ كل يوم حكم مستقل، بل له حكم واحد مستقل. حكم واحد مستقل. فلا يلزم حينئذ من خروج هذا الفرد في يومين تخصيص زائد. في الصورة الأولى كان يلزم تخصيص زائد، ليش؟ لما انخرج في يوم الجمعة هذا تخصيص الأول، لأن سقط حكم واحد فخصص الآن، لأن سقط منه حكم وهو أكرمه في يوم الجمعة. إذا أردنا نقول خارج يوم السبت أيضا يلزم سقوط حكم ثاني، يلزم تخصيص ثاني للأول، فيلزم تخصيص ثاني من خروجه في اليوم الثاني. إذا نقول في اليوم الثاني أيضا خارج كاليوم الأول، يلزم تخصيص ثاني، وعند الشك في التخصيص الجديد نتمسك بعموم العام. اما في الصورة الثانية المفروض ان الحكم بلحاظ الايام واحد، فسواء بقى خارج في اليوم الثاني او لم يبقى خارج في اليوم الثاني، بالتالي لا يلزم تخصيص جديد، وانما التخصيص اللازم هو تخصيص واحد، لان زيد كم حكم كان له؟ حكم واحد. اكرمه مستمرا، هذا الحكم القطع، سواء زيد خرج في اليوم الثاني او لم يخرج، ماذا في اليوم الثاني؟ بالتالي هو خرج في اليوم الاول فسقط هذا حكمه، فسواء طال خروجه ام قصر ذلك الحكم سقط بالتالي، ولا يلزم تخصيص زائد من طول زمان خروجه. انتهى المطلب يا اخي، انتهى المطلب. فالخلاصة هكذا صار. وتعرف ماذا المطلب بصورة سريعة؟ انه اذا كان عندنا المقدمة او الابينة، المقدمة هاي صارت، انه اذا كان عندنا دليل، هذا الدليل مرة يبين حكم ثبوت حكم في الزمان الثاني فنتمسك بالاستصحاب، مرة يبين عدم ايضا ما نتمسك، مرة مجمل او قاصد نتمسك. بعد بيان المقدمة الشيخ دخل والى صلب الموضوع وابدى رأيه، فصل بين صورتين، قال تارة عام له عموم افرادي وازماني، ففي مثل هذه الحالة اذا خرج في يوم واحد في اليوم الثاني لو شتتنا نتمسك بعموم العام. ليش؟ لان لو خرج اليوم الثاني يلزم ماذا؟ سقوط حكم ثاني، تخصيص جديد يلزم للعام. سقط حكمهم في يوم الجمعة، الآن يلزم ماذا؟ سقط حكمهم في يوم السبت، فتخصيص ثاني يلزم، وعند الشك التخصيص الجديد يتمسك بعموم العام. أما في الصورة الثانية المفروض الحكم واحد، لزيت حكم واحد وهو أثرمه مستمرة. فهذا زيت حينئذ لما خرج يوم الجمعة سقط هذا الحكم، سواء خرج يوم السبت أو ما خرج، بالتالي طال زمان خروجه أو ما طال زمان خروجه حكمه مفروض واحد قد سقط. لا يلزم من طول زمان الخروج تخصيص جديد، هو سقط الحكم، المفروض أكرمه مستمرة. هذا الإكرام المستمر قد انقطع، أكرمه مستمر وانقطع، سواء خرج في يوم السبت أيضا أو لم يخرج، فلا يلزم تخصيص جديد. فإذا المورد ليس من موارد الشك في التخصيص الجديد حتى نتمسك بعموم العام، بل نتمسك حينئذ بالاستفهام طبقة العبارة. يقول قدس سره الأمر العاشر: إن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق، أي مقدما، إما أن يكون مبين لثبوت الحكم في الزمان الثاني، هذا الشق الأول الصورة الأولى، كقوله أترب العلماء في كل زمان، فهذا بين ثبوت الحكم في كل زمان زمان في كل يوم يوم، ففي زمان الشفاء منفسك بالاستصحاب، وكقوله لا تهن فقيرا، بعد ما يحتاج في كل زمان، لأن هو النهي يا أخي في للدوام، حيث أن النهي للدوام، بعد ما نحتاج إلى كل يوم. وإما أن يكون صورة ثانية مبينا لعدم الحكم في زمان الثاني، مثل ما نحو أكرم العلماء إلى أن يسقطوا، طبيعي إذا أن الغاية إلها مفهوم، فالمفهوم فيه أنه لو فسقوا لا يجوز إكرامهم، لا تكرمهم. أما إذا إنما إلى الغاية مفهوم، ففي زمان الفقه يعني الدليل راح يصير قاصر الدلالة مجمل. بناء على مفهوم الغاية، إذا قلنا إلى مفهوم فهذا يبين زمان الفقه لا يكرمهم. الصورة الثالثة: وإما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني، لا نفيا لا إثباتا، ساكت عن كلا الجهتين، إما الإجمال إذا كان مجمل، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل مع تردد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة. طب الإجمال وين راح يصير في هاي الفترة زمان الشك؟ هذا ما بين استتار القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية، هذا زمان الشك، هذا هنا الدليل بالنسبة إليه مجمل. وإما لقصور دلالته، كما إذا قال إذا تغير الماء نجس، فهنا قاصر الدلالة، عما إذا زال التغير بعد ذلك من قبل نفسه، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء، أقصر يدل على أنه النجاسة تحدث وتغير، أما لو زال التغير من قبل نفسه بعد ساكت. تريد مثال لقصور الدلالة؟ ومثل هذا مثال آخر لقصور الدلالة، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان، مثل قام الإجماع على أنه ماذا في هذا الزمان، في زمان الحضور يجب صلاة الجمعة، أما في زمان غير الإجماع ما كان موجود، قاصر الدلالة، فإن الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان، إجماع كان قام على أن زمان الحضور تجب صلاة الجمعة ما بعد ساكت. ففي مثل هذه الحالة حينئذ لا نسمي القصور، دائما الإجماع هو قاصر الدلالة يا أخي في زمان الشك. أما القسم الثاني، القسم الثاني شنو هو القسم الثاني؟ أن يكون شنو؟ مبين فيه الدلالة على عدم ثبوت الحكم إلى أن يفسقوا أو لا، أكو هنا أكو عندنا طلعة بالهامش. يقول: ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث، يعني القسم الثالث شنو قصدك؟ بشقة قاصر الدلالة أو الدلالة يرجع الاستصحاب، ليش؟ لأنه دليل اجتهادي ما موجود، قاصر أو مجمل. أما القسم الثاني يعني إلى أن يلتقوا الذي يبين عدم الحكم في الزمان، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه، ليش ما يجري؟ لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني، يعني الدليل هو يدل على أن الحكم مكرر موجود دليل اجتهادي. وكذلك القسم الأول أيضا ما يجري الاستصحاب، نتمسك بالعموم، يوجد الإشياء، لأن عموم اللفظ لزمان الله كاف ومغني عن الاستصحاب، بل مانع عنه. ليش مانع عنه هذا العموم؟ يعني الاستصحاب يعتبر عند عدم الدليل الاجتهادي، إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل، ولو كان الدليل مواثق للاستصحاب، لكن بالتالي ما دام يوجد دليل ولو على طبق الحالة السابقة الاستصحاب بعد ما يجري، يعتبر في الاستصحاب عدم وجود دليل اجتهادي، لا موافق لا مخالف، إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو كان هذا الدليل على طبق الحالة السابقة كما في موردنا، لأن العموم يوافق الشق الأول. إذا أردنا نتمسك بالعام النتيجة راح يصير أكرم بالعلماء في كل زمان، النتيجة راح يصير وجوب الإكرام، إذا نزلنا أصحاها وجوب الإكرام، هذه المعتقدات الصفات عدم دوروا على الحالة السابقة. فإذا فرض خروج تكون العبارة فإذا فرض من الآن سوف يدخل ماذا؟ المقدمة تقريبا انتهت. من الآن راح يدخل في المطلع. فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة زي خرج في زمان من الأزمنة يوم الجمعة خرج لأنه صار فاسق عن هذا الأمر فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج. زمان المخرج هو يوم الجمعة ما بعد يوم الجمعة يوم السبت. بالنسبة إلى ذلك شكين، هل هو ملحق به في الحكم به يعني دينا بالزمان المخرج يعني بيوم الجمعة يعني يحرم إكرام أو ملحق بما؟ فهل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟ ملحق بما قبل الزمان المخرج يعني عموم العام نتمسك حينئذ به. ففي أو بالعكس هم تقدر تقول هل هو ملحق به يعني بالعام في الحكم أو ملحق بما قبله ما قبل هذا زمان المخرج؟ مع النتيجة واحد المقصود واحد. الحق التفصيل في المقام بأن يقال نرجع التطبيق إلى غد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.